إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاستقامة على شريعته، فإنها أكمل وأتم الشرائع، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والتشريعات. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة آدابا عظيمة، وجعلها جعل هذه الآداب وسائل للترقي في درجات الإيمان والكمال، جعلها أيضا منجاة من النار والضلال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من سلف هذه الأمة أنهم فسروا هذه الآية فقالوا: معنى قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم وعلموهم، أي أدبوا أولادكم وعلموهم. والأدب أيها الإخوة هو عبارة عن اجتماع خصال الخير في أقوال العبد وأفعاله وطباعه، وترجع في مجملها إلى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. فالحياء من الأدب، واستعمال الخلق الجميل من الأدب، وإصلاح اللسان وتحسين ألفاظه من الأدب، وصيانة اللسان عن الخطل والخلل من الأدب، هذا كله من الأدب. والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان هيأه لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد، وجعل سبحانه وتعالى هذا الكمال كامنا فيك، كامنا في الإنسان، فألهمه وأرشده وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليستخرج هذا الكمال من القوة إلى الفعل. فكل واحد منا مستعد لأن يكون كاملا في صفاته وأخلاقه، لكن هذا الكمال كامن فيك في ذاتك، وأنت تستخرج هذا الكمال، تستخرجه بما أنزله الله سبحانه وتعالى من آيات ومن ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وبما تريده بنفسك، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس قابلة للتقوى وقابلة للفجور، فمن زكى نفسه بآداب الأنبياء والرسل فهو من أهل السعادة، وأما من حقر نفسه ودساها وقمعها بالفجور فهو من أهل الشقاوة. والآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي آداب جامعة، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا في الأكل والشرب، وآدابا في التخلي منهما، وآدابا في المجالس، وآدابا في المساجد، وآدابا في الطريق، وآدابا في الأسفار، وآدابا في معاملة الناس وغير ذلك. ولم تأتي هذه الآداب مجموعة إلا في شريعة الإسلام، فكل الشرائع فيها من الآداب ما هو موجود في شريعتنا، إلا أن هذه الآداب لم تجل في هذه الشريعة التي اختارها الله عز وجل لهذه الأمة. فهذه الآداب على تشعبها وكثرتها وتنوعها، فإن الواجب على المسلم أن يتأدب بها، الواجب على المسلم أن يحرص على معرفتها وعلى تعلمها وعلى العمل بها. ورأس أنواع الأدب وأجل أنواع الأدب وأعظم أنواع الأدب هو أدبك مع ربك عز وجل، أن تتأدب مع الله، وأن تتأدب مع كلام الله، وأن تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته. هذا هو رأس أنواع الأدب وأعظمها على الإطلاق. كيف يتأدب المسلم مع ربه؟ تتأدب مع الله عز وجل بأن يكون قلبك مليئا بالتعظيم والإجلال والحياء من الله، أن تعظم الله عز وجل، أن تجل ربك سبحانه وتعالى، أن تستحي أن ترتكب معصية إذا كنت خاليا لأن الله مطلع عليك. فهذا الجزء الأول من الأدب مع الله. والجزء الثاني الذي يرتبط به ولا يتحقق الأدب مع الله إلا به، هو أن تقابل الأخبار التي جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق. فإذا سمعت خبرا في القرآن فصدق هذا الخبر دون شك ولا ارتياب، لا تشك أبدا في أي خبر يأتي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقابل الأخبار بالتصديق والإيمان، ونقابل الأحكام بالطاعة والامتثال. فإذا قرأت أمرا في كتاب الله أو أمرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبادر بالاستجابة لهذا الأمر، لا تؤخر ولا تتلكأ عن الاستجابة لله وللرسول، بل تعجل بالطاعة، تعجل بالامتثال. فحينئذ تكون قد تأدبت مع الله وتأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدب مع الله ورسوله هو أن لا يتقدم مسلم برأي أو اقتراح على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نهانا الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لأن هذه الاقتراحات التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت فهي نتائج وحصائد عقولنا. ولذلك فإنه لا يحق للمسلمين جميعا وإن اجتمعوا، لا يحق للمسلمين جميعا العلماء والعامة حتى وإن اجتمعوا لا يحق لهم أن يتقدموا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم برأي ولا اقتراح. فليس للمسلمين مهما بلغ علمهم ومهما بلغ نضجهم الفكري أن يرتقوا إلى منصب التشريع، فهذا التشريع لله عز وجل وحده، لا يحق لأحد أن يكون مشرعا. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال كما جاء في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل تشريع لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تشريع باطل مردود، كائنا من كان قائله. أما المسائل النوازل والاجتهاديات والمستجدات فهذه لا تدخل في هذا الباب، لأن المجتهدين يردونها إلى أصولها، وهذا رد إلى الكتاب والسنة. وإنما الكلام في التشريعات الأخرى، هذا لا يحق لمسلم أن يتقدم على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بتشريع. كذلك يجب على المسلم أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب الذي أمرنا الله به، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فسنته بيننا، فلا يجوز لمسلم أن يرفع صوته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديث يخالف هواك ويخالف رأيك فلا يجوز لك ولا يحل لك أن ترفع صوتك في رد هذا الحديث، لأن ذلك موجب لحبوط عملك، سيبطل عملك وأنت لا تدري، كما قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز رفع الصوت في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الآداب قد أهملها بعض المسلمين مع الأسف. بعض المسلمين إذا جاءه نص من القرآن أو نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم شرعي وكان هذا الحكم يخالف هواه أو يخالف شهوته أو يخالف ما اعتاد عليه من العادات أو من التقليد، تجده يرد هذا الحكم الشرعي بحجة أن هذا الحكم يخالف ما اعتاد عليه الناس. إذا سئل ما حجتك يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، أو كذلك وجدنا عليها آباءنا. والله عز وجل أنكر على المشركين تقليدهم لآبائهم. ونجد بعض المسلمين يرد نصوص القرآن، يردونها ويرهقونها بالتعطيل، وإذا جاءت الأحاديث أزهقوها بالتأويل، كل ذلك حتى يردوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يفعلوا أهواءهم ويتبعوا شهواتهم بحجة أن هذا الحديث أو هذه الآية تصطدم مع الواقع أو تصطدم مع المذهب أو تصطدم مع الجماعة، رأي الجماعة الفلانية. لا، متى كان القرآن والسنة، متى كان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاضعة لهذه الأمور؟ لا، كتاب الله عز وجل فوق كل شيء، لأنه نازل من السماء، لأنه وحي. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولا يجوز لمسلم أن يعترض على الوحي، ولا أن يرد شيئا من الوحي، ولا أن يؤول شيئا من الوحي حتى يتفق مع أهوائهم ورغباتهم وتوجهاتهم. فلا يجوز للمسلم أن يجعل هذا الدين على حسب رغبته، لا، لابد أن يكون هواك موافقا لشرع الله، لا أن تجعل الشريعة موافقة للأهواء، هذا لا يمكن أبدا. فلابد على المسلم أن يرجع دائما إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بالآداب التي جاءت في كتاب الله وبالآداب التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآداب التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب التي تكون في معاملتنا مع الناس. فأنت في معاملتك مع الناس أجمعين لابد أن تلتزم بجملة من الآداب، هي مبسوطة في كتب العلماء وفي كتب الأحاديث، يجب أن تلتزم بهذه الآداب. وأنتم تعلمون بأن الناس على مراتب، فأدبك مع أبيك وأمك ليس كأدبك مع صاحبك. فمع الأبوين أدب خاص، نحترمهم، نعظمهم، نجلهم، لا نتضجر منهم، لا نسيء معهم الكلام، لأنهم آباؤنا. مع أبيك وأمك أدب خاص، كذلك مع العلماء أدب خاص يليق بالمنزلة التي شرفهم الله بها. كذلك معاملتك وأدبك مع الضيف تختلف عن أدبك مع غيره. أدبك مع الأقران الذين هم في سنك يختلف عن أدبك مع من هم أكبر منك سنا، وهكذا. فلابد أن تتأدب مع كل الناس على حسب مراتبهم، حينئذ سيزيدك الله إيمانا وستبلغ درجة الكمال التي يريدها الله منك. فالله عز وجل إنما أنزل علينا هذه وشرع لنا هذه الآداب لا لنقرأها، لا لنستمتع بقراءتها أو حفظ أحاديثها، لا، وإنما لنعمل بمقتضاها. لابد أن نعمل بهذه الآداب، أن نتأدب بها، حتى وإن غلبتك نفسك فلابد أن تتأدب بهذه الآداب، لأن الله تعالى ما شرعها لنعطلها، ما شرعها لنا لنهملها، وإنما شرعها لنا لنعمل بها. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للالتزام بشريعته والاهتداء بهدي نبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا إذا نظرنا إلى أنبياء الله ورسله فإننا نجد أحوالهم كانت مشحونة بمواطن الأدب. فإبراهيم عليه السلام لما ذكر ربه عز وجل، انظر إلى خطاب الأنبياء مع ربهم وإلى دعاء الأنبياء لربهم كيف يلتزمون بالأدب. إبراهيم عليه السلام حين ذكر الله عز وجل قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لما وصل إلى المرض والمرض لا يلائم الطباع ولا تحبه النفوس، ماذا قال؟ وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه حفاظا على الأدب مع الله. كذلك أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله بما ابتلاه به من المرض والداء، وطال عليه الأمر وصبر على البلاء، لما اشتد به البلاء دعا بدعاء واحد، قال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل اللهم اشفني وعافني، ولم يلح في هذا الدعاء، لا، وإنما استحيا من الله عز وجل، لأن الله ابتلاه بشيء فهو يستحي من الله عز وجل أن يطلب منه أن يرفع عنه هذا البلاء، فهو قال هذا الدعاء بهذه الطريقة: رب مسني الضر، أي تضررت من هذا الداء، وأنت أرحم الراحمين، ومقتضى كونك أرحم الراحمين أن ترفع عني هذا الضر. كذلك عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لما يأتي يوم القيامة يؤتى بجميع النصارى، فيوقفهم الله عز وجل في مكان، ويؤتى بعيسى عليه السلام فيقول الله له أمام النصارى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هكذا وجها لوجه، فيقول عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر إلى أدب عيسى عليه السلام وهو يتكلم مع ربه، يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ومعلوم أن السيد لا يعذب عبيده إلا إذا كانوا عبيد سوء يستحقون ذلك، فهو كأنه يقول: إن عذبتهم فقد عذبتهم وهم مستحقون للعذاب لأنهم عبيد سوء، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو نظرنا إلى بادي الرأي لقلنا الأولى أن يقال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لكن عيسى عليه السلام في ذلك الموطن لم يكن في موضع شفاعة، هو ما شفع فيهم ولا استعطفهم، وإنما هذا الموضع موضع اشتد فيه غضب الله عز وجل على هؤلاء النصارى وأمر بهم إلى النار، فحينئذ لا تنفع في الشفاعة، لا تنفع الشفاعة، وعيسى عليه السلام يعلم هذا، ولذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلم يشفع فيهم ولم يطلب العفو من الله في حق هؤلاء النصارى، وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي إن غفرت لهم غفرت لهم عن كمال قوة وقدرة وعزة وحكمة. كذلك الخضر عليه السلام لما خرق السفينة وأجاب موسى عليه السلام عن سبب خرقها قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك أن أعيبها، مع أن الله تعالى أمره أن يخرق السفينة كما قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، يعني عن وإنما فعلته عن أمر من الله، لكنه حياء من الله قال: فأردت أن أعيبها، فهو لا يريد أن ينسب العيب إلى الله وإنما نسبه إلى نفسه حفاظا على الأدب مع الله عز وجل. فهذه بعض النماذج من أدب الأنبياء والرسل مع ربهم سبحانه وتعالى. أحد الصحابة سمع ولده يوما يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له والده: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، وأنت قد اعتديت في دعائك، كيف تسأل الله شيئا ثم تشترط؟ تسأل الله القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال: ولكن اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار، ما تشترط؟ يا اللهم إني أسألك كذا وكذا وكذا بالتفاصيل والنوافذ، عدد النوافذ وكذا، لا هذا لا يليق، هذا سوء أدب وتعد في الدعاء. فالمسلم يتأدب في دعائه، وبعض الناس في أدعيتهم يعتدون في الدعاء ولا يتأدبون مع الله عز وجل. أصابته مصيبة يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب ماذا فعلت حتى أبتلى بهذا البلاء، يشتكي من ربه، هذا سوء أدب مع الله. إذا سألت ودعوت الله عز وجل فادعوا الله تعالى بأدب. ولذلك كان من آداب الدعاء أن تكون مستقبل القبلة وأن تكون على طهارة، وهذا هذه المسائل هي من دقائق الأدب في الدين، من دقائق الأدب في الدين الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، الطهارة من النجاسات والأخباث، هذه كلها من دقائق الأدب. حتى إذا قام المسلم يصلي بين يدي ربه عز وجل كان في كامل الأدب. فالله عز وجل أمرنا بالطهارة من الخبث، بالطهارة من الحدث، أمرنا بستر العورة، وأمرنا بالتجمل في الثياب، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا من الأدب، من الأدب مع الله عز وجل أن تكون على طهارة كاملة إذا قمت إلى الصلاة. حتى إذا قرأت القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا أيضا من الأدب، من الأدب مع كتاب الله عز وجل أن تكون على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أدبه مع ربه سلم عليه رجل فلم يرد السلام حتى تطهر تيمم، ثم رد السلام وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. انظر إلى الأدب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كره أن يقول وعليكم السلام وهو على غير طهارة، فتيمم في الجدار ثم رد السلام. وهكذا من باب أولى الأمور الأخرى التعبدية، قراءة القرآن والذكر الأفضل أن تكون على طهارة، هذا الأفضل، المستحب أن تكون على طهارة، فهذا هو الأكمل. كذلك من دقائق الأدب أنك إذا وقفت في صلاتك أن لا تلتفت لا يمينا ولا يسارا ولا ترفع رأسك إلى السماء، لا تلتفت في صلاتك، لأن هذا أدب مع الله. وتصور، وبعض المسلمين اليوم في صلاتهم يلتفتون، تصور لو جاء إليك رجل ليخاطبك، فإذا كان هو يتكلم معك وأنت تلتفت يمينا وشمالا ماذا سيفعل؟ سيغضب، سينصرف، لأنك لم تهتم بكلامه، لأنك لا تنظر إليه. فكيف تقف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى وتلتفت؟ هذه اختلاسة من الشيطان يجب على المسلم أن يحذر من تكررها. لابد حتى إذا كان يعني اعتدت على هذا الأمر وغلب عليك هذا الطبع، حاول أن تتخلص منه شيئا فشيئا. فهذه من الآداب، من دقائق الآداب في شريعتنا. كذلك من الآداب التي ضيعها كثير من المسلمين أدب الحوار. إذا تحاور المسلم مع أخيه المسلم سواء في قضية دينية أو في قضية دنيوية، يضيع الأدب بينهما، لا يحترم أحدهما الآخر، وهذا يتنافى مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا عليه الصلاة والسلام بحسن الحوار، بل إن الله تعالى أمرنا بحسن الحوار حتى مع اليهود والنصارى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فكيف إذا كان حوارا، مجرد حوار؟ فلا بد إذا تحاور بعضنا مع بعض في البيت أو في العمل أو في أي مكان أو في المسجد، من باب أولى المسجد، أن نتأدب بهذه الآداب، أن لا نرفع أصواتنا، أن لا نتكلم بكلمات قد تؤذي غيرنا، أن لا نجرح هذا الطرف الثاني، أن لا ننسبه إلى سوء الرأي أو إلى الجهل أو إلى الغباء، لأن هذه قد تصدر أثناء الحوار. فينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله.